بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الشرح المختصر على متن زاد المستقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله. موضوع الدرس هو في كتاب النكاح في باب الصداق، فصل في بيان أحكام المفوضة، الصفحة ذات الرقم 500. الشيخ فهد ندعوه ليعرض ما تيسر تحت هذا الفصل، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحجاوي رحمه الله: فصل. قال الشارح حفظه الله: قوله فصل في بيان أحكام المفوضة وحكم المهر في النكاح الفاسد ووطء الشبهة والزنا وغير ذلك. والتفويض نوعان: تفويض البضع وتفويض المهر. ويصح تفويض البضع، والبضع يطلق على الجماع ويطلق على الفرج، بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر. هذا تعريف تفويض البضع اصطلاحا. والمجبرة هي البكر. ويصح النكاح في حال التفويض ولها مهر المثل، لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. وتفويض المهر بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي. هذا تعريف تفويض المهر، والمراد بالأجنبي غير الزوجين. ولها مهر المثل بالعقد، أي فيصح النكاح في الحالتين ويقدر لها مهر المثل، لأنها لم تأذن في تزويجها إلا على صداق لكنه مجهول، فوجب مهر المثل في وقت العقد. فلو زاد مهر مثلها بعد وقت العقد عن وقت العقد لم يجب لها سوى مقداره في وقت العقد، ويفرضه الحاكم بقدره، أن يتولى تقدير مهر المثل الحاكم ويقدره من غير زيادة ولا نقصان، لأن الزيادة تضر بالزوج والنقص يضر بالزوجة. ومن مات منهما قبل الإصابة والفرض ورثه الآخر، أي من مات من الزوجين قبل حصول إصابة الزوج منها وقبل فرض مهر المثل ورثه الآخر، لأن ترك تسمية المهر لا يقدح في صحة النكاح، سواء كان الميت الزوجة أو الزوجة. ولها مهر نسائها، أي للزوجة المفوضة مهر مثلها من نسائها، أي قراباتها كأم وخالة وعمة، فيعتبره الحاكم بمن يساويها منهن. نعم. فيها أسئلة على ما مضى، استمر على بركة. نعم. قال: وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر أي إذا طلقت المفوضة قبل الدخول وجب على مطلقها لها المتعة عوضا عما فاتها من المهر بقدر يسر زوجها وعسره، لقوله تعالى: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. نعم. فأعلاها خادم وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها. المتعة يعني أعلاها خادم مملوك وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها. نعم. ويستقر مهر المثل بالدخول، أي يستقر وجوب مهر المثل للمفوضة بحصول الدخول بها، وإن طلقها بعده فلا متعة. يعني طلقها بعد الدخول فلا متعة، أي إن طلق المفوضة أو غيرها بعد الدخول فلا متعة لها لتقرر المهر لها بذلك، وهو يكفي عن المتعة. نعم. وإذا افترق في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر. النكاح الفاسد هو المختلف فيه، فإذا فرقها قبل الدخول فليس لها شيء، لا مهر ولا متعة، سواء طلقها أو مات عنها، لأن العقد الفاسد وجوده كعدمه. وبعد أحدهما يجب المسمى، أي يعني بعد الدخول أو الخلوة. نعم. يجب المسمى. نعم. أي إذا حصلت الفرقة في النكاح الفاسد بعد الدخول أو الخلوة وجب لها المهر المسمى لها في العقد قياسا على النكاح الصحيح، ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة كمن ظنها زوجته أو زنا كرها، أي بزنا مكرهة. ودليل وجوب المهر بهاتين قوله صلى الله عليه وسلم: فلها المهر بما استحل من فرجها، ولا يجب معه أرش بكارة لدخوله في مهر المثل، لأنه يعتبر ببكر مثلها فلا يجب مرة ثانية. وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال مفوضة كانت أو غيرها، لأن المنفعة المعقودة عليها تتلف بالاستيفاء. نعم. فإن كان مؤجلا أو حل قبل التسليم أو سلمت نفسها تبرعا، أي قبل الطلب بالحال، فليس لها منعها، أي منع نفسها من التسليم في هذه الصورة لرضاها بالتسليم واستقرار الصداق. فإن أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ ولو بعد الدخول لتعذر الوصول إلى العوض قبل قبض المعوض، كما لو أفلس المشتري، ولا يفسخه إلا حاكم، أي لا يفسخ النكاح بالعسرة بالمهر إلا حاكم للاختلاف فيه. أي نعم. من يجهزه؟ أي يجهز بيت الزوجية بما يلزم. العرف، إيش العرف بينهم؟ الصداق، يصح الصداق أن يكون، ولهذا إذا طلقها فلها البيت وما فيه، هذا في مصر. أي نعم، لأنها يعني جهز هذا مهرا لها وجهز أبوها معه، فلها البيت وما فيه، هذا مهرها. أي نعم، حياكم الله. نعم. قال: باب وليمة العرس. قوله: باب وليمة العرس، حكمها ومقدارها، وحكم إجابة الدعوة إليها، وحكم الأكل منها، وحكم حضور الولائم المشتملة على منكر، وغير ذلك. وأصل الوليمة تمام الشيء واجتماعه. يقال أولم الرجل إذا اجتمع عقله وخلقه. ثم إذا اجتمع عقله أو خلقه أو خلقه ماشي ماشي واخر. قال ثم نقلت لطعام العرس خاصة لاجتماع الرجل والمرأة. قال تسن بشاة فأقل. هذا بيان حكمها ومقدارها. فحكمها أنها سنة وليست واجبة عند أكثر العلماء. ومقدارها شاة فأقل من شاة لقوله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة. أولم ولو بشاة. وأولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بحيس وضعه على نطع صغير. والحيس هو السمن والدقيق، والأقط يخلط بعضها في بعض، وإن زاد عن شاة فلا بأس ما لم يصل إلى حد الإسراف. وتجب في أول مرة إجابة مسلم يحرم هجره إليها إن عينه، وإلا ولم يكن ثم منكر. هذا بيان حكم إجابة الدعوة إلى الوليمة. تجب بخمسة شروط ذكرها المصنف هنا. الأول أن يكون الداعي مسلما، فإن كان ذميا كرهت الإجابة كما يأتي. الثاني أن تكون الدعوة في أول مرة، أي في اليوم الأول، فإن تكررت الولائم لم يجب إجابة الدعوة إليها. الثالث ألا يكون الداعي مسلما يجب هجره، كالمجاهر بالمعصية والمبتدع. الرابع أن يعينه الداعي بأن يدعوه بعينه. الخامس أن تكون الوليمة خالية من المنكر. خالية. نعم، أن تكون الوليمة خالية من المنكر. نعم. ودليل الوجوب إذا توفرت هذه الشروط حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها. يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن لا يجب فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وعصيان الله ورسوله محرم. نعم. كان الشيخ يرى الوجوب. للحديث. ومن لا يجب إذا توفرت الشروط، ومن لا يجب الحديث فقد عصى الله ورسوله، مفهومه أن وجوب الإجابة لأول بالشروط الخمسة. أي نعم. هي عصى العاصية أثم إذا لم يعفو الله عنه إذا كان مسلما. الذمي يكره إجابة دعوته لما سيأتي إن شاء الله. نعم. أو مسلم مجاهر بالمعصية هذا يكره. نعم. لا يجيبه، أو يكون يعني الوليمة أو الاحتفال فيه منكر، فيه طق وغنى وطبل وغنى. أي نعم، يكون الوليمة خالية من المنكر. وأيضا المدعو يعين باسمه: يا فلان أنا أدعوك. أما يقول سموا حياكم الله هذا ما يجب، دعوة الجفلة. أي نعم، اسمها دعوة الجفلة. نعم. فإن دعا الجفلة بفتح الفاء هي أن يدعو الناس بدون تخصيص، كان يقول أيها الناس هلموا إلى الطعام. في بعض الماكن إذا صلوا مثلا العصر والمغرب قال حياكم الله، يقولوا الجماعة هذه جفلة ما يجب على كل واحد بعينه. نعم نعم. أو في اليوم الثالث كرهت إجابته لقوله صلى الله عليه وسلم: الوليمة أول يوم الحق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة. أين؟ فإن دعاه في اليوم الثاني فإجابته سنة لمدلول هذا الحديث. نعم. أو دعاه ذمي كرهت الإجابة، يعني نصراني أو يهودي له ذمة، له عهد جاي دخل علينا بفيزا، أي نعم، كرهت الإجابة لأن المطلوب إهانة أهل الذمة والتباعد عن الشبهة أو ما فيه حرام. أين؟ ومن صومه واجب دعا وانصرف. اللي صايم صوم واجب يأتي ويدعو لهم وينصرف. نعم. لا نعم. والمتنفل يفطر إن جبر. الصائم صوم نفل إذا أجبر أو لزم عليه يعني يفطر. نعم. أي يجب على الصائم الحضور إذا دعي كما تقدم. ثم إن كان صومه واجبا كالنذر وقضاء رمضان فإنه لا يفطر، بل يستحب أن يدعو لصاحب الوليمة وينصرف. الله يخلف عليك مثلا، أي نعم، كثر الله خيرك، أو مثل هذا الدعاء، أي نعم، أو يدعي للعرساد بارك الله لهما وعليهما وجمع بينهما بخير. نعم. وإن كان صومه تطوعا وكان في إفطاره جبر لخاطر أخيه أفطر. نعم. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليدعو، وإن كان مفطرا فليطعم، رواه أبو داود. نعم. ولا يجب الأكل. نعم. أي لا يجب على من حضر الأكل ولو كان مفطرا، لأن الواجب إجابة الدعوة لأنها هي المأمور بها. أي نعم. يعني لكن الآن عادة الناس أغلب الوليمة في المساء. ها؟ أغلب الوليمة ولائم العرس الآن في المساء. في المساء الغالب الولائم إيه في المساء. يختلف المساء، بعضهم الساعة واحدة يسهرون المدعو ويسهرون العالم ويسهرون، لكن كانت بعد العصر وهذا شيء جيد، كانت الوليمة خاصة ولائم العرس بعد العصر قبل المغرب، ثم تأخروا حتى صار الآن خاص في المدينة، وإن يتعبون المدعو ما يحضرون الطعام للساعة 12، هل يعني يمكن يكون عذر في عدم إجابة الدعوة؟ قال: ولا يجب، وإباحته متوقفة إباحة الأكل على صريح إذن أو قرينة. أي نعم. أي لا يجوز الأكل من طعام الوليمة إلا بأحد أمرين: الإذن بذلك من صاحب الطعام، أو قرينة تدل على الإذن كتقديم الطعام. يعني إذا قدم الطعام الصحون، إما أن يقول تفضلوا، أي نعم، وإما أنه جرت العادة إذا قدمت الصحون، أي نعم. نعم. وإن علم أن ثم أي في الوليمة منكرا كلهو وخمر، نعم، يقدر على تغييره حضر وغيره. نعم. لأنه يؤدي بذلك واجبين: إجابة الدعوة وإزالة المنكر. نعم. وإلا أبى، أي امتنع عن الحضور لحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر، رواه الترمذي. أين؟ وإن حضر ثم علم به أزاله، أي من حضر إلى الوليمة من غير علم بوجود المنكر فيها ثم علم به بعد حضوره وجب عليه إزالته إن استطاع، ويجلس بعد ذلك. فإن دام لعجزه عنه صرف. نعم، إن عجز أي إن دام المنكر لعجزه عنه انصرف. نعم. فإن استمر المنكر لعجزه عن إزالته وجب عليه الانصراف لئلا يكون قاصدا لرؤيته أو سماعه. وإن علم به أي علم بوجود المنكر في الوليمة ولم يره ولم يسمعه خير، أي بين الجلوس والانصراف لعدم وجوب الإنكار حينئذ لأنه لم يره ولم يسمعه. والذي يظهر أنه إذا علم بالمنكر وجب إنكاره وترك الحضور، وهو الراجح. قال: وكره النثار والتقاطه. النثار شيء يطرح في أيام التزويج من دراهم أو غيرها، ويكره فعله لما فيه من النهبة والتزاحم. وفي أخذه على هذا الوجه دناءة وسخف. ومن أخذه أو وقع في حجره فله، أي أخذ شيئا من النثار أو وقع منه شيء في حجره فهو له، لأنه حازه ومالكه قصد تمليكه لمن حازه. مالكه قصد تمليكه لمن حازه. نعم. قال: ويسن إعلان النكاح، لقوله صلى الله عليه وسلم: أعلن النكاح، وفي لفظ: أظهر النكاح، رواه ابن ماجه. والدف فيه للنساء، أي يسن ضرب الدف في النكاح للنساء خاصة، لقوله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام، الصوت والدف في النكاح، رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وتحرم سائر الملاهي سوى الدف، والله أعلم. يعني كل النساء. نعم. الصوت لا يكون صوت يعني فاتن. نعم. مثل قولي: أتيناكم. أي نعم. باب عشرة النساء. قال: باب عشرة النساء والقسم والنشوز وغير ذلك. والعشرة بكسر العين لغة الاجتماع، والمراد بها هنا ما يكون بين الزوجين من الألفة والمخالطة. يلزم الزوجين العشرة بالمعروف، ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر، والتكره لبذله. يكون حرام على من فعله. نعم. أي معاشرة الآخر حسب المتعارف، فلا يماطله بحقه، ولا يتكره لبذله، ولا يتبعه بالمن والأذى، لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. نعم. وإذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها في بيت الزوج إن طلبه ولم تشترط دارها أو بلدها. وإذا استمهل أحدهما أمهل العادة وجوبا، أي يجب تسليم المرأة لزوجها بهذه الشروط: أولا، أن تكون حرة، فإن كانت مملوكة فسيأتي حكمها. ثانيا، أن يطلب الزوج تسليمها لأن الحق له، فلا يجب بدون طلبه. ثالثا، أن تكون الزوجة ممن يوطأ مثلها، وهي بنت 9 سنين فأكثر. رابعا، ألا تكون قد اشترطت بقاءها في دارها أو بقاءها في بلدها، فإن اشترط ذلك عمل بالشرط إن طالبت به، عمل بالشرط إن طالبت به. نعم، عمل بالشرط إن طالبت به. نعم. خامسا، ألا تطلب المهلة لتصلح أمرها، فإن طلبت ذلك لم يجب تسليمها لأن ذلك من حاجتها. وكذلك إذا طلب الزوج إمهاله فلا يلزم باستلام زوجته في حدود الحاجة، فلا يلزم باستلام زوجته في حدود الحاجة. نعم. لا لعمل جهاز، فلا تجب المهلة إذا طلبت لأجل ذلك. إذا طلبت لأجل ذلك. إذا طلبت لأجل ذلك. نعم. والجهاز ما تتجهز به إلى بيت الزوج. نعم. ويجب تسليم الأمة ليلا فقط، أي إذا كانت الزوجة مملوكة وجب تسليمها للزوج في الليل فقط، لأنه زمان الاستمتاع، ولسيدها استخدامها نهارا لأنه زمن الخدمة. فمنفعة الاستمتاع للزوج في وقتها ومنفعة الخدمة للسيد في وقتها. ويباشرها ما لم يضر بها أو يشغلها عن فرض. للزوج أن يستمتع بزوجته الاستمتاع المباح في أي وقت وعلى أي حال ما لم يضر بها الاستمتاع، أو يشغلها عن أداء واجب عليها، ففي هاتين الحالتين يمنع من ذلك. وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده، أي يباح للزوج ويمكن من أن يسافر بزوجته بشروط. الشرط الأول أن تكون حرة، فإن كانت مملوكة فليس له السفر بدون إذن سيدها. الشرط الثاني أن يكون الطريق والبلد المسافر إليه آمنا، ويباح السفر إليه كالبلاد الإسلامية، فإن كان مخوفا أو بلادا كافرة لم يجوز السفر بها إليه ولم يمكن منه. أحسن عليك. الشرط الثاني ما ذكره صاحب المتن، أن يكون الطريق والبلد المسافر إليه آمنا. نعم. ويباح إليه ومباحا كالبلاد الإسلامية، فإن كان مخوفا أو بلادا كافرة لم يجوز السفر بها إليه ولم يمكن منه، يعني ولي أمرها إذا خاف عليها من بلاد الكفر ما يمكن زوجها من السفر به. انتقلت الولاية لزوجها. الولاية انتقلت لزوجها. انتقلت لزوجها، لكن يقدح في ولايتها أنه يريد أن يسافر بها إلى مكان مخوف. لكن هو نفسه قدح في ولايته أنه يريد أن يسافر بها إلى مكان مخوف. أليس يا شيخ هو يحميها محرم لها زوجها؟ وين يحميها وهو يلقيها في التهلكة؟ هذا أول دليل على أنه يعني مفرط. تصور لو أن شخص يعني أراد أن يسافر بزوجته إلى محل مخوف، فلأوليائها أن يمنعوه. أين؟ هي خبلة، هي أقول هي هبلة، توافق تروح تلقي بنفسها إلى التهلكة؟ الرضا في المسألة المشروعة وعدم الخطر. نعم. أنت وين ذهبت بنا للباب الأول؟ وين ذهبت؟ وش تعني بالمتعة؟ ما أدري عنك. تعني بالمتعة؟ شوف الباب الأول قيد يعني قيد الأمر. ارجع إلى الباب الأول. الله يعين أخونا، يعني كأنه كيف سمعت الباب الأول وما سألت؟ نعم. وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة. فإن طلقها إيش اللي قبلها؟ المفوضة. أي نعم، هذه المفوضة، فقط في المفوضة. نعم، فوض مهرها، قال زوجتكها بما تفرضه أنت أو بما أفرضه أنا، ما حدد المهر، لكن طلقها قبل الدخول بها فلها شيء عوض عن المهر. فإن طلقها، طلق المفوضة مفوضة مهرها قبل الدخول بها فيجب لها المتعة عوضا عن المهر، لكن إن سمي لها المهر فلا متعة. هذه مسكينة مثلا حرمت المهر، أي فتعطى متعة مقابل المهر، وأعلى المتعة مملوك عبد أو خادم، مملوكة أو مملوك، وأدناها كسوة تصلح لها في صلاتها، تسترها في صلاتها. ها؟ أمرها سهل، الوليمة أمرها سهل. قلت لك الأمر سهل، إن أولمت قبل وإن أولمت بعد، لكن الظاهر والله أنك أنت نشبه، إن أولمت بعد العقد فهو الواقع. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف رآه عليه صفرة، قال مهيم، قال تزوجت. شوف الآن قيسوا حال الصحابة وحال المجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم بحالنا الآن، لو أن شخصا يعني تزوج وما أخبر يعني الغالي عليه، ما أخبر أبوه، ما أخبر يعني غضب عليه، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما في أحب منه للصحابة. عبد الرحمن بن عوف تزوج والرسول ما عرف، ما درى، رأى عليه صفرة كأنها يعني أوسخت ثيابه بالحمرة أو بالصفرة. أي نعم، قال مهيم يعني ما الخبر، قال تزوجت. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال أولم ولو بشرف، في بعض الروايات ما أصدقتها، قال قدر نواة من ذهب، فكره له ذلك، قال كأنكم تنحتون الذهب من هذا الجبل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أي نعم، فالظاهر والماشي على أنه بعد العقد أولم ولو بشات، قال له أولم ولو بشات بعد متى، بعد أن دخل بها وحصل العقد. لا، وإذا أولم قبل فلا بأس. نعم، الاعتذار بخمسة شروط مر بنا، إيش السبب؟ إيش السبب؟ الأول أن يكون الداعي مسلما، يعني هذا اللي تجب الدعوة، يكون الداعي مسلم. الثاني أن تكون الدعوة لأول مرة. الثالث أن لا يكون الداعي صاحب معصية يجاهر بها. الرابع أن يعينه الداعي، يقول يا محمد يا فلان، يعين اسمه، أنا أدعوك نعم. الخامس أن تكون الوليمة خالية من المنكر، فإذا اختل شرط من هذه الشروط له أن يعتذر، إذا توفرت الشروط الخمسة يجب عليه. إن كان صائما وجوبا حضر ودعا، وإن كان صائما نفلا وفي الفطر جبر لخاطر الداعي، يعني يسأل له أن يفطر ويصوم بدله يوم. أين ها؟ ما هذا غلط، هذا غلط، أسبوع غلط، أول مرة أو أول يوم أو أول ليل، حتى بعد لا يستغرق مدة، لا يستغرق مدة، إذا حصل الإعلان بشاهد عدل فقد تم الإعلان، إذا كان فيه اثنين من شهود العدل وولي خلاص تم الإعلان، كأنك تبي تعرس أنت، كأنك تبي تزوج، الله يعينك. شوف كيف. نعم شيخ فهد. قال الشرط الثاني أن يكون الطريق والبلد المسافر إليه آمنا ويباح السفر إليه كالبلاد الإسلامية، فإن كان مخوفا أو بلادا كافرة لم يجد السفر بها إليه ولم يمكن منه. أي نعم، تفتن بلاد الكفر، قد تفتن. ها؟ كيف تطالب زوجة؟ كيف؟ ما أدري أنت شلون سؤالك. يجب تسليم الأمة ليلا، أما الحرة فإذا طلبها زوجها تسلم له نهارا ليلا. أين يلزم التسليم الحرة؟ أين أن تكون حرة، يطلب الزوج تسليمها، إذا ما طلب ما يلزم، يطلب الزوج تسليمها لأن الحق له. يجبر عليه؟ ها؟ والله إذا كان مثل سعيد بن المسيب، أنت ما قلت لي عليه. أين أبو وداع التلميذ ولما ماتت زوجته أي تخلف عن الدرس، فلما جاب عنه سأل عنه أخبره بأن زوجته توفيت، فهي كان طالبها نعم الخليفة أو ابن الخليفة وأبى أن يزوجها، فطبعا يعني قال له لما لم تتزوج؟ قال ومن يزوجني؟ قال أنا. فزوجه أظن على درهمين أو على 3 دراهم. أي نعم. ثم لما جاء في الليل سعيد بن المسيب الذي لم يعرف أنه زار أحدا من بيته إلى المسجد 40 سنة، تلك الليلة يطرق الباب على أبي وداعة، ما بيته خالي ما في شيء. من؟ قال سعيد. قال كل سعيد خطر في بالي إلا سعيد بن المسيب، فلما فتحت الباب إذا هي خلفه فدفعها ووقعت في بهو المنزل وهي فقيهة. أي نعم. ولم يسأله عنها مدة من الزمن حتى يعني مضت هذه المدة. كيف؟ أي نعم. أهلك كما قال، وين الصح؟ وين السلف الأخلاق هذه؟ كل حال لكل زمان دولة ورجال. الله المستعان. أي نعم. لقيت سعيد بن المسيب؟ لقيت؟ وجدته؟ ما وجدت؟ أي طيب ما شاء الله. طبعا خلق. نعم. الشرط الثالث أن لا تكون الزوجة قد اشترطت عليه عدم السفر بها، فإن شرطت ذلك وجب عليه الوفاء بالشرط. هنا إذا قالت والله أنا ترى أشرط عليك أن يكون في بيت أهلي، هنا أو في بلدي، فيلزم أن يفي بالشرط. نعم. قال ويحرم وطؤها في الحيض لقوله تعالى. نعم. لا شك. نعم. فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. قال والدبر لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في إعجازهن. نعم. وله إجبارها على غسل حيض ونجاسة، أي للزوج إجبار زوجته على ذلك إن كانت مكلفة، لأن ذلك واجب عليها. يعني ليست صغيرة ولا مجنونة ولا كتابية. نعم. الله المستعان. نعم. وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره. نعم. له أن يجبرها على ذلك. نعم. لأن ترك ذلك يمنع كمال الاستمتاع. ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة، هذا قول في المذهب، والصحيح من المذهب له إجبارها على ذلك. قال فصل في بيان أحكام المبيت عند الزوجة والجماع ولزوم الزوجة المنزل وما يتعلق بذلك. نعم. ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع، أي يلزم الزوج ذلك إذا طلبت، لأن أكثر ما يمكن أن يجمع معها ثلاثا مثلها، ولأنه قضاء كعب بن سوار عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واشتهر ولم ينكر. أي نعم، لا لها أن يبيت عندها حسب طلبها يعني ليلة من أربع، حتى لو ما كان عنده زوجات يعني وهي طالبة، يكون ليلة واحدة من أربع ليال، ثلاث ليالي يخلو بها لنفسه. أي نعم، الرابعة لها، نعم يبيت عندها. وينفرد إن أراد الباقي، إن أراد في الباقي، أي يباح للزوج أن ينفرد بنفسه في باقي الليالي التي لم يستغرقها، لم تستغرقها زوجاته. أي نعم، أما إن كان عنده أربع الله يعينه، كان عنده أربع ما عاد له وقت، ها؟ أي كل ليلة عنده واحدة، الله المستعان. يعني أكرم هذه الأمة أكثرها نساء، من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم، رسول صلى الله عليه وسلم، نعم، توفي عن تسع، اللهم صل وسلم على رسول الله. قال ويلزمه الوطء إن قدر كل ثلث سنة مرة، يعني كل متى؟ كل أربعة أشهر، كل أربعة أشهر مرة، ها؟ في أحد قال اتركنا من حديثك لما سمع هذا الكلام. ها؟ يا ليت المسألة. نعم، ويلزمه الوضع إن قدر، إن قدر بعد. أي نعم، نعم، مشترط بالقدرة، صح. كل ثلث سنة مرة، وطلبت الزوجة ذلك. نعم. لأن الله تعالى قدر ذلك في أربعة أشهر في حق المولي، فكذلك في حق غيره. نعم. وإن سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر لزمه، أي يلزم المسافر القدوم لأجل زوجته بشروط. الأول، أن يكون سفره فوق نصف السنة. الثاني، أن يكون سفره لغير حج أو غزو واجبين أو طلب رزق يحتاجه، أو طلب رزق يحتاجه. في هالمسألة دي يعني ينبغي أن يرعي أو يعني يسمعها يعني الذين يفدون لطلب الرزق ويسافرون لطلب الرزق. أي نعم، أن يكون سفره لغير حج، أما الحج فله ذلك، أو غزو واجبين، أو طلب رزق يحتاجه. نعم. الثالث، أن تطلب الزوجة حضوره. الرابع، أن يقدر على القدوم. فإن أبى أحدهما فرق بينهما بطلبها، أي إذا امتنع الزوج من الوطء في كل ثلث سنة مرة، أو القدوم إذا سافر فوق نصف سنة وطلبته، فرق بينهما إذا طلبت التفريق دفعا للضرر عنها. نعم. وتسن التسمية عند الوطء، وقول ما ورد، أي يسن قول بسم الله والدعاء بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال، وهو ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: لو أن أحدكم حين يأتي أهله قال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. الحديث متفق عليه. متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. نعم. طلق. أي نعم، إذا أبى، إذا يعني حلف أنه ما يطأها أبدا يضرب له أربعة أشهر، إن رجع وكفر عن يمينه خلاص انتهت القضية، لم يرجع يطلق عليه وجوبا، أين الحاكم؟ أي القاضي؟ نعم. قال: ويكره كثرة الكلام حال الجماع، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء، فإن منه يكون الخرس والفأفأة. أين الخرس والفأفأة؟ الخرس عدم النطق، والفأفأة يعني كما يدل عليه هذا الحديث. اي نعم، وان كان فيه ضعف لكن لا يبعد ان يكون. اي نعم، كثرة الكلام عند الجماع يعني يكون له اثر سيء. نعم. قال: والنزع قبل فراغها، اي قبل فراغ شهوتها. اي نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها. أي نعم. ولأن في ذلك هذا من محاسن الإسلام. نعم، لأن في ذلك ضررا عليها. نعم. قال: والوطء بمرأى أحد، أي في مكان يراه فيه أحد، هذا إذا كان مستوري العورة، وإلا حرم. أي نعم، يعني إذا كان فيه كشف للعورة يحرم الوطء بمرأة أحد. قال: والتحدث به، أي ذكر ما جرى بينهما للناس لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك فيما رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه، فينشر سرها وتنشر سره. أين؟ قال: ويحرم جمع بين زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما. أين؟ لأن عليهما ضررا في ذلك لما بينهما من الغيرة، فاجتماعهما يثير الخصومة، فإن رضيتا بذلك جاز، لأن الحق لهما. وله منعها من الخروج من منزله، ويحرم عليها الخروج بلا إذنه لغير ضرورة. أين؟ ويستحب إذنه أن تمرض محرمها، أن تمرض محرمها، أي تخدم قريبها المريض كأخيها وعمها، لما في ذلك من صلة الرحم، وتشهد جنازته، أي يستحب للزوج أن يمكن زوجته من حضور جنازة قريبها إذا مات، من غير تشييع ولا ذهاب إلى المقبرة. نعم. نعم. وله منعها من إجارة نفسها، لأنها تفوت بذلك حقه عليها، وهو مكلف بالإنفاق عليها. قالت: والله أنا بتوظف، أنا أبغى أصير مدرسة، أنا أبغى أتوظف، له منعها. أي نعم، إن استطاع كل يوم. الله المستعان. أي نعم. نعم. ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورة. لك على كل حال، هي إذا خالفت فعليها إثم، إذا هي يعني خالفت وأجرت نفسها، توظفت أو بدون إذن زوجها، ما في شك أنها آثمة. نعم. وأيضا له منعها من إرضاع ولدها من غيره، إذا صار لها ولد من غيره له أن يمنعها من إرضاعه إلا لضرورته. نعم. أيوة، له منعها من ذلك لأن اشتغالها بذلك يفوت كمال حقه عليها، إلا إذا تضر الولد بأن لم يقبل ثدي غيرها، أو لم يوجد من يرضعه، فليس له منعها إذن لما فيه من إهلاك نفس معصومة. قال: فصل. قال: فصل في القسم بين زوجاته، وهو توزيع الزمان عليهن إن كن اثنتين فأكثر، وعليه أن يساوي بين زوجاته في القسم. نعم. أن يجب ذلك على الزوج في المبيت والنفقة وغير ذلك، لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، وتمييز أحدهما إحداهما وتمييز إحداهما ميل وهو محرم لا في الوطء في المبيت والنفقة، أما الوطء فلا يجب التسوية غنى إلا في الوطء أو لا في الوطء غنى، أي لا يجب المساواة بينهن في الوطء لأنه لا يستطيع ذلك غنى. وعماده الليل لمن معاشه النهار، عماد المبيت الليل لمن معاشه النهار، لأنه يأوي فيه الإنسان إلى منزله ويسكن إلى أهله وينام على فراشه. قال الله تعالى وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، والعكس بالعكس، إذا كان معاشه بالليل عسه أو حارس ليل نعم يكون عمدة المبيت النهار. قال فمن معيشته بليل كحارس يقسم بين نسائه بالنهار، لأنه محل سكنه، ويكون النهار في حقه كالليل في حق غيره. نعم شيخ، بعض الأعمال بعض الشركات الأعمال أسبوع يكون عمله ليلا أسبوع نهارا أسبوع نهارا نعم أسبوع ليلا إذا اختلف يعني يختلف بينهم يعني يساوي بينهم في ذلك إذا اختلف، هو عمدة القسم بالليل لمن معاشه نهارا، والعكس بالعكس، يعني من معاشه بالليل وظيفته بالليل يكون النهار هو عمدة القسم. قال ويقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة ومجنونة مأمونة وغيرها، يعني في المبيت. لأن القصد من القسم السكن والأنس، وهو حاصل بالمبيت عندها ولو لم يطأ. وإن سافرت بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها، أو أبت السفر معه أو المبيت عنده في فراشه، فلا قسم لها ولا نفقة. نعم، هذا بيان لمسقطات حق المرأة في القسم والنفقة، وهي أولا إذا سافرت بلا إذن زوجها لأنها عاصية كالناشز. ثانيا كالناشز. نعم، التي ترفعت على زوجها ثانيا إذا سافرت بإذنه في حاجتها لتعذر الاستمتاع من جهتها. ثالثا إذا امتنعت من السفر معه لأنها عاصية كالناشز. رابعا إذا امتنعت من المبيت عنده في فراشه لأنها عاصية. ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه أو له فجعله لأخرى جاز، لأن الحق في ذلك للزوج والواهبة وقد رضي. فإن رجعت قسم لها مستقبلا، أي رجعت عن هبة قسمها، وجب على الزوج أن يقسم لها في المستقبل دون ما مضى قبل الرجوع، لأنه قد استقر وقبر. ولا قسم لإمائه ولا أمهات أولاده، بل إن شاء ساوى بينهن وإن شاء فضل بعضهن، لقوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، بل يطأ من شاء متى شاء، أي يجوز للسيد أن يطأ من إمائه وأمهات أولاده من شاء منهن في أي وقت شاء. وإذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم دار، أي إذا كان معه غيرها ثم يدور بعد السبع على غيرها من نسائه. وثيبا ثلاثا، ثم دار على نسائه بعد الثلاث. والدليل في المسألتين حديث أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم. نعم نعم ايش ها الأم ما جابت ولد، مملوكة ما جابت ولد، وأم الولد مملوكة جابت ولد، اللي ما جابت ولد يعني يبيعها يهابها. أي نعم، لكن اللي جابت ولد خلاص ما يبيعها، تعتق بموته. أي نعم، هذا الحكم موجود، لكن عين الرق غير موجود. أي نعم، لأسباب على كل حال غير موجود، أما حكمه فهو موجود إلى يوم القيامة، حكم شرعي. أي نعم ها؟ هم الولد للسيد، الولد للفراش وللعاهر الحجر. الحرية كر وأنت حر. أي نعم. قال وإن أحبت سبعا فعل وقضى مثلهن للبواقي. أي نعم، الثيب إن أحبت سبعا. نعم، أي إن أحبت الثيب إذا تزوجها أن يقيم عندها سبعا أقام، وقضى مثل السبع لبقية نسائه سبعا سبعا، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام وقال: إنه ليس بك هوان على أهلك، فإن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. رواه أحمد ومسلم وغيرهما. أين إذا سبع للثيب سبع للبقية للعدل. نعم، أم إبراهيم مارية القبطية، وإبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، له مرضعة في الجنة. نعم. قال: فصل في النشوز، حكمه وعلاجه. والنشوز لغة، ما أكثر النشوز في هذا. نعم. والنشوز لغة مأخوذ من النشز، وهو ما ارتفع من الأرض، فكأنها ارتفعت وتعالت عما فرض عليها من المعاشرة بالمعروف. نعم. والنشوز معصيتها إياه فيما يجب عليها. نعم. هذا تعريفه شرعا. وحكمه أنه حرام، فإن الله تعالى أوجب عليها حق الزوج وطاعته، وحرم عليها معصيته. هذا دون الهرب، يعني هذا معصيتها وهي في بيته، لكن لو هربت يعني زاد الجرم. نعم. فإذا ظهر منها أماراته، أي ظهر من الزوجة علامات النشوز على زوجها. منه صاحب السؤال: ما حكم العمرة عن الحي؟ نعم يا شيخ، حكم العمرة عن الحي، يعني ايش تقصد بالعمرة؟ يعني هو متعب، أبوك سبق أن اعتمر، لكن ما المانع له؟ زهد في العمرة ها؟ هي خوف، لا ما هو خوف من السفر، يمكن يا أبوك شيخ كبير وكذا. أي نعم، ما دام أنت يعني لك أب موجود حي، فلا شك أن أبوك أكثر منك شيء. أي نعم، على كل حال إذا كنت اعتمرت عن نفسك سابقا فتجعل هذه العمرة عنه. أتيت تعتمر عن نفسك سبقا اعتمرت عن نفسك، إذن اجعلها عن نفسك وادعو له، ولا تخرج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، لأن هذا غير مشروع، يقوله الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين. الشيخ ابن باز في منسكه يذكر أن الخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة غير مشروع، إضافة إلى ما فيه من المزاحمة وتفويت الوقت، من الوقت إذا قضيته في الحرم بمئة ألف صلاة. أين لها عذر؟ إذا كان العذر لها عذر، رفضت عمرتها الأولى، ارفضي عمرتك واهلي بالحج، ولا يجوز أن تطوف وهي حائض، ولو انتظرت حتى تطهر فاتها الحج، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ترفض العمرة وتهل بالحج. لما فرغت من الحج أرادت أن تحصل على عمرة مفردة كصويحباتها، أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. الذين رووا قصتها لم يذكروا أن عبد الرحمن أحرم، ما الذي يمنعه لو كان قربه؟ لكن عبد الرحمن بن أبي بكر اكتفى بالعمرة الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم، واكتفى أيضا وامتثل قوله خذوا عني مناسككم. لو كان في التكرار فضل لما ترك الرسول صلى الله عليه وسلم الخروج إلى التنعيم وتكرار العمرة. عمره أربع، عمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما يذكر ابن القيم اعتمر أربع مرات، لكن كل مرة بسفرة مستقلة. أي نعم، يعني بسفرة واحدة لم يكرر مرتين. أي نعم، فخذوا عني مناسككم يقول عليه الصلاة والسلام. أقرب شوي ما أسمعك. عن الميت عن الحي من الكلام واحد. يعني ما دام تعتمر عن نفسك، إيه كونوا ميت أو كونوا حي، أي نعم ما تعتمر عنه، لأنه في تكرار في سفرة واحدة. لكن لو جيت للمدينة وأردت العودة، أي نعم فهذا سفر آخر لك أن تعتمر عنه. أنت سمعت كلامي وكلامي واضح. أي نعم، وعندي دليل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا، ويقول خذوا عني مناسككم. وما لك ومال يعني كل من خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم، الذي أراه النبي ما فعل هذا، ما كرر، ما خرج. أي نعم، لكن لو أنك عصيت وقلت لبيك عمرة قلنا لزمتك، لابد أن تتم العمرة، وأتم الحج والعمرة لله. أي نعم، وأنت يعني مثل الابتداء بالنذر، يكره الابتداء به ويجب الوفاء. نعم نعم، الله يكفي شرك. نعم، أدرك الصلاة. أي أجل لا يتابع الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم. ماذا انتهى الإمام من الركعة سلم؟ أي أي سلم أقوم أنا. تأتي بركعة واحدة وتجلس، ثم تقوم، تأتي بالثالثة المغرب نفس الكلام. تأتي بثنتين في الرباعية. أي خلاص يكفي يا أخوان، في نفس الموضوع. لا أجل، ما دام في نفس الموضوع نعم، أما لأنه في أسئلة كثيرة. ما في يعني آخر كلام، الله المستعان. أنا نعم، يقول هل يجوز؟ إيش سؤالك؟ إيش تبغى أنت؟ ملح؟ إن شاء الله. سبق اعتمرت عن نفسك؟ لا، اعتمر عن نفسك وبس. اعتمر عن نفسك وبس. إذا كان جيت بسفرة ثانية، إذا جئت بسفرة أخرى مثلا رجعت إلى المدينة وأردت أن تعود فلك هذا. أي نعم وفيك. يقول هل يجوز هذا الخط، خط إخواننا من الهند، بين تعليق، هل يجوز أن يقول إن الشيعة ليست بمسلمين؟ سؤال عام، وين صاحب السؤال؟ أقرب يا شيخ، ما شاء الله هذا متعمم، هذا من الله يجعلنا وياك من أهل السنة. اللهم من أحيته منا فأحيا الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام والسنة. إيش تقصد بالشيعة؟ تقصد الذين يقولون إن الوحي ما انقطع، يوحى إلى فاطمة ثم يوحى إلى علي ثم يوحى إلى الأئمة المعصومين، تقصد هؤلاء؟ ولا تقصد بالشيعة الذين يسجدون لعلي ويعتقدون الألوهية في أئمتهم؟ من تقصد بالشيعة؟ تقصد الرافضة الذين رفضوا الإسلام؟ تقصد بالشيعة الذين يعني حصل انقسام فأصبح منهم شيعة لعلي، أنصار لعلي، وشيعة لمعاوية لمجرد أنصار؟ من تقصد بالشيعة؟ أصلا كلمة الشيعة معناها في اللغة واسع، لابد تحرر سؤالك وأنا أجيب على قدر. أما إن كان الذين نقضوا شهادة أن محمد رسول الله وقالوا الوحي لم ينقطع بعد وفاته، بل جبريل ينزل على فاطمة وعلي يكتب لها، وهذا في الكافي يعني في عندهم الكافي مثل صحيح البخاري، أي نعم، أو يعتقدون أن أئمتهم معصومين ولا معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء جنوا على النبوة، جنوا على شهادة أن محمد رسول الله، أو جنوا على شهادة أن لا إله إلا الله؟ أي نعم. والذين يأتون يعني مظهرهم مظهر الشيعة لا نعاملهم إلا بما يظهر منهم، إن أظهروا يعني إن أظهروا نعم الالتفاف مع المسلمين تركناهم، وإن أظهروا كفرا رفضا للإسلام منعناهم. ها؟ من قال لك؟ ثبت كفر الذين كتبوا الكتب. أنا جاوبتك، لكن يظهر أنك ما في ذهنك شيء، أي نعم، ما انحل من ذهنك، هذا في ذهنك شيء، وهذول أخواننا الله يصلحنا وياهم، يعني في ذهنه قضية يريد أن يرسخها، أي نعم. ولكن أنا أجبتك وقلت من جنى على شهادة أن لا إله إلا الله أو جنى على شهادة أن محمد رسول الله، من نقض الشهادة انتقض إسلامه، كالذي ينقض الوضوء انتقض وضوء. ما أدري، لأن فيه ما فيه، أتركنا منه. أنا جاوبتك، أي نعم، الله يعلم. كيف يفعل من أراد أن يعتمد أن أكثر من واحد؟ يا أخي قلت لك لا يجوز تكرار العمرة في سفرة واحدة، بس يجيبون السؤال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا السائل الوحيد اللي سلم. إذا صار دفع الفلوس إلى صاحب الوليمة عادة، فهل يجوز حضور تلك الوليمة بدون دفع الفلوس؟ نعم يجوز، إلا إذا كان عليه واجب ويطلعون الجيبه فلا يحضر، ما يلزمه الحضور. يقول يا أخي أنتم تغرمون، أنا أروح للمطعم أرخص منكم. والله عاد إذا كان في تعاون لا بأس.